الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. قوله رحمه الله: باب تصحيح المسائل. تقدم لنا تأصيل المسائل، تأصيلها، والآن تصحيحها. فما الفرق بين التأصيل والتصحيح؟ التأصيل إخراج أصل المسألة، أصل المسألة من اثنين، أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة من أربعة، أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ثمانية، أصل المسألة من اثني عشر، أصل المسألة من أربعة وعشرين. هذه الأصول المتفق عليها، وهناك أصلان مختلف فيهما كما تقدم لنا. ما هنا غير هذه الأصول الستة المتفق عليها: أصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل اثنى عشر، أصل أربعة وعشرين. سبعة متفق عليها، واثنان أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين، هذه محل خلاف أهما أصلان أم صحان، ولا تتعدد، وهي التي يخرج منها فرض المسألة أو فروضها. إن كان فرض واحد فهو من سمية، وإن كان فيها فرضان فعلى ما تقدم، إن اتفقتا فمن أصغرهما، وإن اختلفتا فينظر أهما متفقان بينهما مناسبة أم بينهما مباينة. ولا تتجاوز الأصول هذه السبعة. أما تصحيح المسائل، تصحيح، فهي استخراج أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. التأصيل ما يلزم أن ينقسم على الورثة، تقول الزوجات أربع لهن واحد من ثمانية، هذه الأصول، لهن واحد من أربعة. الجدات ثلاث لهن السدس، واحد من ستة أو واحد من سبعة أو واحد من ثمانية أو واحد من تسعة أو واحد من عشرة. في باب التعصيب: أبناء العم لهم الباقي، واحد من أربعة وعشرين وهم عشرة، أقول لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا إخوة أو أخوات أو بنين أو بنات، وإن كانوا بني عم فللذكور فقط. هذا استخراج الأصول. أما استخراج المصح، المصح فهو الذي ينقسم على الورثة، ما تقول للوارث هذا واحد ونصف له ثلاثة أرباع، لابد تعطيه عدد صحيح، تضرب المسألة بحيث يخرج لكل وارث من فيها عدد صحيح. هذا هو التصحيح. فكأنه إذا كان فيه كسر بمثابة المريض، فتصححه، تضاعف منه حتى يصح ويأخذ الوارث عددا صحيحا لا كسر فيه. نعم. إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة، ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها إن عالت، وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح. فما بلغت فمنه تصح. إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة. الفريق الزوجات لهن الثمن 1/8 ما ينقسم عليهم. الفريق الجدات لهن السدس 1/6 ما ينقسم عليهم. الفريق الإخوة لأم 8 لهم الثلث 2/6 ما تنقسم عليهم. الفريق مثلا البنات لهن الثلثان 4/6 وهن 10 ما ينقسم عليهم. فنحتاج إلى التصحيح. يقول إذا لم ينقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم في أصل المسألة. قد ينقسم سهام الفريق عليهم تكون الجدات مثلا 2 والمسألة من 12 لهن السدس 2 لكل واحدة 1 للبنات 2 مثلا 8/12 وهن 4 لكل واحدة 2 للأخوات 4/6 وهن 4 لكل واحدة 1 هذا بحال الانقسام. إذا لم ينقسم ضربت عددهم في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح. مثلا للزوجات الثمن 2 من 3 الثمن 1/3 مثلا وهن 3 تضرب رؤوسهن 3/8 فتصح من 24 إذا لم يكن في كسر لا في الزوجات فقط. الجدات 3 لهن السدس 1/6 كيف نستخرجه؟ نضرب رؤوسهن 3 في أصل المسألة 6 فتصح من 18 3/6 = 18 لهن 1/3 = 3 لكل واحدة 1 إذا لم تنقسم سهام فريق. نعم إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم في أصل المسألة يعني عددهم عدد الورثة زوجات جدات إخوة لأم بنين بنات بنين وبنات وهكذا. نعم ضربت عددهم في أصل المسألة أصل المسألة التي قلنا الأصول 7. نعم وعولها إن عالت وعولها إن عالت يعني إذا كان أصل المسألة من 24 وعالت إلى 27 فنضرب 3 مثلا للزوجات للزوجات الثمن 3/24 وهن 4 ما ينقسم عليهن نقول 3/27 لا 3/24 في عولها إن عالت. نعم فما بلغ فمنه تصح فمنه تصح يعني يضرب مجموع عدد الورثة الذي هو الفريق هذا في أصل المسألة وعولها إن عالت فمنه تصح. نعم إلا أن يوافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة وعولها. إلا أن يوافق ما هو الذي يوافق؟ عددهم سهامهم يكون عددهم مثلا 8 وسهامهم 4 سهامهم 2 عددهم ستة وسهامهم أربعة، سهامهم ثمانية وعددهم أربعة ينقسم عليهم، وهكذا. فإلا إذا أن وافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء الربع أو الثمن أو الثلث ونحو ذلك. مثلا أصل المسألة من تسعة، والإخوة لهم مثلا ما تتأتى ستة لأنها عائلة، والإخوة أصحاب تعصيب فما يجتمع العول مع التعصيب إطلاقا، لأن التعصيب في الباقي والعول في ضيق الفروض مثلا. فإذا كان مثلا الإخوة لأم نصيبهم اثنان من ستة، الإخوة لأم نصيبهم اثنان من ستة وهم عددهم أربعة، فسهامهم اثنان وعددهم أربعة، بين الأربعة والاثنين توافق. بماذا؟ في النصف، نصف الاثنين واحد ونصف الأربعة اثنان، تأخذ نصف أحدهما وتضربه في كامل الآخر في كامل المسألة مثلا، فوفق الأربعة اثنان تضربها في أصل المسألة التي هو ستة فيخرج عندك اثنى عشر، ومنه تنقسم المسألة. نعم. فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة، مضروب في العدد الذي ضربت به المسألة الذي يسمى جزء السهم، الذي تضرب به المسألة يسمى جزء السهم. فالجدات مثلا لهن واحد، مضروب في اثنين، في واحد واحد، باثنين باثنين، يكون لهن اثنان وهن اثنتان، كل واحدة تأخذ واحد كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة وهو جزء السهم، فما بلغ فهو له إن كان واحدا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم. وإن كان واحد أخذه، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم، ولا بد أن ينقسم. ويتضح هذا بالأمثلة، وفي هذه الحالة الانكسار على فريق واحد، وسيأتي حالة الانكسار على فريقين فأكثر. تقول مثلا هلك هالك عن زوجة وأربعة إخوة، عن زوجة وأربعة إخوة، المسألة من كم؟ من أربعة، للزوجة الربع واحد تأخذه ما في انكسار، وللإخوة الباقي ثلاثة وعددهم أربعة، هل تنقسم الثلاثة على الأربعة؟ لا. ماذا كيف ننظر؟ نقول ننظر بين الثلاثة سهامهم والأربعة رؤوسهم، نجد بين الثلاثة والأربعة مباينة، نضرب كامل السهام الرؤوس في المسألة، أربعة في أصل المسألة أربعة فتصح من ستة عشر، أربعة في أربعة بستة عشر، للزوجة واحد في أربعة بأربعة ما تغير، تأخذ أربعة من ستة عشر أو تأخذ واحد من أربعة هو. وللإخوة ثلاثة في أربعة باثني عشر، باثني عشر، وهم أربعة لكل واحد ثلاثة. هذا في حال مباينة السهام للرؤوس، تضرب كامل الرؤوس في المسألة. في حالة التوافق مثلا هلك هالك عن زوجة وأربعة إخوة لأم وعم، صار على فريق واحد، عن زوجة وأربعة إخوة لأم وعم، المسألة من فيها زوجة وفيها إخوة لأم، المسألة من كم؟ من اثني عشر، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة تأخذ وتمشي، للإخوة لأم رؤوسهم كم؟ أربعة، لهم الثلث، ثلث الأربعة كم؟ ثلث الاثني عشر أربعة، والعم له الباقي. المتعدد عندنا ما هو؟ عدد رؤوس الإخوة لأم أربعة، وسهامهم أربعة، إذن منقسمة عليهم، ما فيه مباينة ولا فيه موافقة ولا نحتاج إلى موافقة، صحت من أصل المسألة. افرض الإخوة لأم في هذه المسألة مثلا سهامهم أربعة، افرض الإخوة لأم ستة، ستة، نعطي الزوجة الثلث أو الربع، الربع ثلاثة، خليكم معي، نعطي الإخوة لأم الثلث وعددهم ستة، كم الثلث من اثني عشر؟ أربعة، ونعطي العم الباقي. ننظر بالنسبة للإخوة لأم كم عددهم؟ ستة، وكم سهامهم؟ أربعة، نضرب الستة الرؤوس بأصل المسألة اثني عشر؟ لا، ننظر بين الرؤوس والسهام، نجد السهام كم هي؟ أربعة، والرؤوس ستة، بين السهام والرؤوس موافقة في النصف، نصف السهام اثنان ونصف الرؤوس ثلاثة، نضرب وفق أحدهما في كامل المسألة، فنقول مثلا وفق الرؤوس ثلاثة نضربها في اثني عشر فتصح من ستة وثلاثين، نعطي الزوجة واحد في كم نصيبها الزوجة؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة، نعطي الإخوة لأم لهم كم؟ لهم أربعة، مضروبا فيما ضرب به أصل المسألة ثلاثة باثنى عشر، ثلاثة في أربعة هم كم؟ هم قلنا سم، هم ستة، ستة في سهامهم، لهم سهامهم هم أربعة ورؤوسهم ستة، ستة أخذنا وفقها، وفقها ثلاثة في أربعة باثني عشر، وهم ستة لكل واحد اثنان، لأن نصيبهم ما يتغير، هم لهم أربعة من اثني عشر أو لهم اثنى عشر من ستة وثلاثين، هو الثلث ما يتغير، اقسم، هلك هالك عن أخت شقيقة وعمين، أخت شقيقة وعمين، المسألة من اثنين، للأخت الشقيقة النصف واحد وللعمين الباقي واحد، رؤوسهم كم؟ اثنان، وسهامهم واحد ما ينقسم، نضرب رؤوسهم اثنان في أصل المسألة اثنين فتصح من أربعة، للأخت الشقيقة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام واحد في اثنين باثنين، لكل واحد منهم واحد، الواحد الأول ما انقسم عليهم، ما عندنا في الفرائض نعطي نصف بعد التصحيح، وإنما لابد أن يأخذ عددا صحيحا. هلك هالك عن أم وأربعة أعمام، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد وللأعمام الأربعة الباقي اثنان، رؤوس الأعمام كم؟ أربعة، الاثنين ما تنقسم على الأربعة، ننظر بين الأربعة والاثنين بينهما موافقة بالنصف، فنأخذ نصف الرؤوس ونضربها في أصل المسألة ثلاثة، نصف الرؤوس كم؟ اثنان في ثلاثة بستة، للأم واحد في اثنين باثنين، وللأعمام اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحد منهم واحد منقسم عليهم. هلك هالك عن جدة وأخ لأم وستة إخوة لأب، المسألة من ستة لأن فيها سدسان، للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي أربعة، لمن؟ للإخوة لأب، وعددهم ستة، ننظر بين الأربعة والستة نجد بينهما موافقة، فنأخذ وفق الرؤوس الستة، وفقها كم؟ ثلاثة، نضربها في أصل المسألة ستة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر، للجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة لأب أربعة في ثلاثة باثني عشر، وهم ستة، لكل واحد منهم اثنان، وهكذا إذا كان الانكسار على فريق واحد. فتنظر أولا بين الرؤوس والسهام، فإن كان بينهما موافقة ضربت أصل المسألة في وفق السهام في وفق الرؤوس، وإن لم يكن بينهما موافقة ضربت أصل المسألة في كامل الرؤوس، ثم تقول الناتج من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في وفقها إن كان بينهما موافقة، أو في كاملها إن كان إن لم يكن بينهم موافقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.